اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا على آلائك وإنعامك، ولك الحمد يا ربنا على خيرك وإحسانك، لك الحمد على فضلك الجزيل، ولك الحمد على سترك الجميل، ولك الحمد على الكثير والقليل، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما منعت، لك الحمد على ما قدمت، ولك الحمد على ما أخرت، لك الحمد حمد الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. في هذا اللقاء الطيب المبارك نعيش مع كتاب الله ومع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر، وأرسله الله بهذا القرآن العظيم الذي هو حجة الله البالغة وآيته الباهرة ودعوته الخالدة ونوره المبين وصراطه المستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فتلمون ومع النور المبين نستمع إلى أول سورة النور في هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القاضي الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah.

لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا سمعتم الله قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم والله يعلم التحذير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله.